قبل أن نبدأ بمكالمات السادة المستمعين عبر الهاتف، هذا سؤال فضيلة الشيخ يقول فيه السائل: أنا أشتغل في محل لقطع غيار السيارات، وصاحب المحل لا يزكي عن هذا المحل منذ أن تأسس لجهله بالحكم والمحلة منذ سنوات، فأراد أن يزكي الآن، كيف يفعل مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب عليه أن يحصي ما سبق من السنوات الرجوع إلى الكشوفات، ثم يخرج عن كل سنة ما يجب فيها وهو ربع العشر، أي 2.5%. هذا هو الواجب عليه. فإن كان جاهلا فقد أدى ما عليه الآن، ولا يؤاخذه الله تعالى بترك الزكوات الماضية لأنه جاهل. وإن كان متهاونا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل مما تأخر في إخراج الواجب عليه.